السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكلا السببين غير متوفر في المقام، أما الأول فلأن كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية. قلنا استشكل في جرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكلا السببين غير متوفر في المقام، أما الأول فلأن كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية. قلنا استشكل في الاطمئنان المتقدم تارة في الموضوع أو أنه لا يوجد اطمئنان، وأخرى في المحمول، وأن هذا الاطمئنان ليس بحجة. أما الإشكال في موضوع فقد أجبنا عليه، وأما الإشكال في المحمول فقد قرب بأنه يقع التعارض بين هذه الاطمئنانات، فكل اطمئنان بالدلالة الالتزامية يكذب الاطمئنان الآخر، ومن هنا تتعارض الاطمئنانات فيما بين أنفسها فتسقط عن الحجية، فلا يمكن الاعتماد على أي واحدة منها. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال بأنه إنما العلم الإجمالي إذا وجد بكذب بعض الإمارات إنما تتعارض الإمارات ولا تكون حجة لأحد سببين: أولا أن يحصل بسبب ذلك العلم الإجمالي تكاذب بين الإمارات بحسب المدلول الالتزامي. السبب الثاني هو أن يؤدي جريان تلك الإمارات والإطمئنان إلى وقوع المخالفة القطعية على وجه مأذون فيه شرعان، وكلا السببين لا يتوفران أو لا يتحققان في المقام. أما السبب الأول لا يتحقق في المقام فلأنه لا يوجد تكاذب بين هذه الاطمئنانات بحسب المدلول الالتزامي. حتى يكون المطلب سهلا نضرب مثال بثلاثة أطراف. افترضوا أن ثلاثة أطراف من الشبهة غير المحصورة، بس يمكن تضيفون صفرين أو ثلاثة أصفار يصير 3000، ولكنه حتى نقرب المطلب إلى الذهن نفترض أن ثلاثة أطراف من الشبهة غير المحصورة وطرفان من الشبهة المحصورة. إذا كان عندنا علم إجمالي بكذب إحدى إمارتين، إمارة على الطهارة هنا أو اطمئنان بالطهارة هنا، اطمئنان بالطهارة هناك، وعلم إجمالي بوجود نجاسة في واحد من هذين الإناءين، خب من الواضح أن هاتين الإمارتين أو الإطمئنانين كل منهما يكذب الآخر بالدلالة الالتزامية. هذا عندما يقول أنا طاهر بدلالته الالتزامية يقول ماذا؟ ذاك نجز. وبالعكس ذاك عندما يقول أنا طاهر بدلالته الالتزامية يقول ذاك نجسون. أما إذا فرضنا أن العلم الإجمالي له ثلاثة أطراف مطرفان، فهنا لو أخذنا هذا الطرف مع هذا الطرف يتكاذبان أو لا يتكاذبان؟ لو أخذنا طرفان أو طرفين من أطراف العلم الإجمالي الثلاثة يتكاذبان أو لا يتكاذبان؟ لا، لاحتمال أن النجاسة في الإناء الثالث. إذن السبب الأول وهو أنه إذا وجد علم إجمالي فإن الإمارات تتكاذب بمدلولاتها الالتزامية. هذا الكلام لا يرد في الشبهة غير المحصورة. لماذا؟ لأنه يمكن أن تكون هذه الإمارة صادقة وهذه الإمارة صادقة ولا تكذب إحداهما الأخرى بحسب مدلولها الالتزامي لاحتمال وجود النجاسة في الإناء الثالث. إذن السبب الأول غير موجود، إلا أن يرجع المستشكل من جديد ويقول لماذا تفرضون الإمارة الأولى أو الإطمئنان الأول مع الإطمئنان الثاني حتى يوجد احتمال أن النجاسة موجودة أين؟ في الإناء الثالث. لا، افترضوا هالشكل، واحد في قباله اثنان، اثنان في قباله واحد، يقع التكاذب أو لا يقع التكاذب؟ يقع التكاذب أو لا يقع التكاذب؟ نعم، إذا هذان الإناءان قالا نحن طاهران، يعني ماذا؟ يعني النجاسة هنا. إذا قال الإناء الأول أنا طاهر، يعني النجاسة وين؟ في الإناءين الآخرين، مو في الإناء الثاني أو الإناء الثالث، لا، في الإناءين الآخرين. فأيضا يقع التكاذب بين هذا الإناء الأول الذي فيه الإطمئنان وباقي الإناءات التي توجد فيها الإطمئنانات. يعني لو فرضنا أطراف الشبه غير المحصورة، بعد الآن 100 بعد واضح يصير 1000، لا فرق. هذا الإطمئنان الأول في الإناء الأول طرفه كم طرف؟ 99، 999. ليش تأخذون الأول والثاني حتى تقولون لا يقع تكاذب؟ خذوا الأول وباقي الجميع، بل متبقي من الألف، فيقع تكاذب أو لا يقع تكاذب؟ نعم، لأن هذا الأول يقول أنا طاهر، يعني النجاسة أين؟ في 999. ذاك 990 تقول نحن كلنا محكوم بالطهارة، إذن النجاسة وين؟ ها؟ في الإناء الأول. فيقع تكاذب بسبب العلم الإجمالي. سؤال للذهن الإخوة، يقع هذا التكاذب أو لا يقع؟ طبعا الجواب ذكرناه مفصلا فيما سبق، يعني من أذكر شوفون نفس المطلب اللي ذكره أنا سابقا، ماكو جديد، لكن أشوف يقع التكاذب هنا أو لا يقع، وإذا لا يقع لماذا؟ طبعا من خلال كلامي واضح تكاذب ما يقع، بس شنو سببه؟ ليش ما يقع تكاذب؟ في اي اناء خلي ايدك انت عليه في النتيجة ماذا؟ في النتيجة يقع تكاذب بينه ومع باقي الجميع موجود. مثل اثنين ابو الطرفين، ابو الطرفين يصير لما يصير تتخلي ايدك يقول هذا نجس، تخلي ايدك لا يقول هذا نجس، نعم، خلي عيدك على الواحد يقول الباقي نجس، خلي عيدك على الباقي يقول منه النجس، هذا نجس. إذن كل واحد يقول بمدلوله الالتزامي النجاسة في الباقي. ها؟ ليش؟ صحيح، ليش؟ ليش ماكو اطمئنة؟ ليش ماكو اطمئنة؟ ها؟ لا، يقول الأخ ماكو اطمئنانات في هذا المجموع. أقول ليش ماكو اطمئنانات في المجموع؟ أحسنتم، ها، هذه النكتة أشرنا إليها فيما سبق. أنت تريد أن تأخذ من مجموع الإحرازات ماذا؟ إحراز مجموعة المتعلقات، وهذا عندنا لو ما عندنا إحنا، ما عندنا إذا لا يقع طرفين، ما عندنا إحنا. لو كان عندنا مجموعة 999 ماذا تهيئ لنا؟ تهيئ لنا طهارة 999، فتقول نجاسة وين تقول؟ هنا. ولكن هذه كل واحدة من 999 يقول أنا طاهر، ولكن المجموعة يقول أنا طاهر لو لا يقول؟ لا يقول، قلنا في ماذا؟ اذا لا يقع تكاظم، لان هناك ما عند هذا المجموع يقول حتى النجاة هناك. يقول ضع يدك على علي على واحد، اقول النجاة هناك. فضع يدك على الثاني، تكاذب اكو؟ لا. على الثاني تكاذب اكو؟ لا. الا في الطريق عندك، وهو ان تجمع 999 تقول انه جميعا يقول انا طاهر، يعني مجموعة الاحرازات تؤدي الى ماذا؟ الى احراز مجموعة المتعلقات، وقد برهنا فيما سبق ان هذا مقالون، فلا يقع تكاذب لا بالصورة الاولى ولا بالصورة الثانية. اذا السبب الاول لسقوط حجية الاطمئنان في المقام وهو التكاذب غير موجود في المقام. واضح المطلب ان شاء الله. قال وكلا السببين غير متوفر في المقام، اما الاول فلان كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية. لماذا؟ لاننا اذا اخذنا اي اطمئنان اخر معه، مو مجموعة الاطمئنانات في باقي الاطراف، اي اطمئنان اخر معه، لم نجد من المستحيل ان يكونا معا صادقين، فلماذا يتكاذبان؟ هذه فإن قلت هذه، واذا اخذنا هذا جواب عن ماذا؟ جواب عن السؤال الاخر. فإن قلت خب لماذا تأخذ واحد وواحد، اخذ الواحد ومتبقي الجميع. يقول واذا اخذنا مجموعة الاطمئنانات الاخرى لم نجد تكاذبا ايضا. لماذا لم نجد تكاذبا؟ لان مجموعة الاحرازات لا تؤدي الى احراز مجموعة المتعلقات. قال لان هذه المجموعة لا تؤدي الى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها، اي الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الاطراف، يعني 909 المساوق للانطباق على من؟ على هذا الواحد. ما بهيجي مضمون، بهيجي مضمون. هذه هنا طهارة، هنا اطمئنان طهارة، هنا اطمئنان طهارة، هنا جميعا اطمئنان طهارة، فالنجاة هنا في لا يوجد في هذا المعنى. شوفوا العبارة، قال لأن هذه المجموعات يعني 999 لا تؤدي إلى الإطمئنان بمجموع متعلقاتها. بيان كيف؟ أي الإطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف، يعني 999، لأنه لو كان عندنا انه اطمئنان ب999 اذا النجاة وين تكون؟ تكون في الاخر المساوق بالاطمئنان بالانطباق على غير هذه 999 او على غير سائر الاطراف. لماذا سيدنا يقول لما برهنا عليه من ان كل اطمئنانين لا يتضمنان الاطمئنان بالقضية الشرطية، لا يؤدي اجتماعهما الى الاطمئنان بالمجموع. نفس المسامحة التي ذكرناها فيما سبق بانه المطلقة تؤدي ماذا؟ الى الجميع، مو المقيدة والمشروطة تؤدي الى الجميع. قال لمن ان كل اطمئنانين لا يتضمنان الاطمئنان بالقضية الشرطية، لا يؤدي اجتماعهما الى الاطمئنان بالمجموع. نعم اذا كان اطمئنانان بنحو القضية الشرطية يؤدي الى مجموع المتعلقات، والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا يعني في 999 او في 99 من هذا القبيل، يعني مجموعة الاحرازات لا تؤدي الى احراز مجموعة المتعلقات. واما السبب الثاني، ما هو السبب الثاني لسقوط حجية الاطمئنان؟ قال ان يؤدي جريان الاطمئنان في جميعها الى المخالفة القطعية. وفي المقام يؤدي الى المخالفة القطعية او لا يؤدي؟ لا يؤدي. لماذا؟ جوابه اتضح فيما سبق، وهو أن مجموعة الإحرازات لا تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقة. نعم، إذا كان يؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات ماذا كان يصير؟ في كل الأطراف عندي اطمئنان، فيكون على خلاف العلم الإجمالي بالنجاسة، فيلزم المخالفة القطعية على وجه مأذون فيه شرعا، لأن الاطمئنان حجة شرعا، أو على وجه مأذون فيه لأن الأطراف جميعا فيها إمارة دالة على الطهارة، والإمارة حجة من قبل الشارع. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه مما تقدم يقول اتضح لنا بأنه هذا السبب الثاني أو لا يرد. لعل السيدة ماذا تريد أن تقول؟ يقول أريد أن أقول بأنه توجد عندنا في المقام حجية، ولكنها مو حجية تعينية، وإنما عندنا حجية تخييرية. شنو الحجية التعينية؟ هذا طاهر وهذا طاهر وهذا طاهر، هذا معنى الحجية التعينية، هذا وهذا وهذا وهذا إلى كل الأطراف، فيلزم ماذا؟ مخالفة قطعية. لا سيدنا ماذا تريد أن تقول؟ يقول أنا ما أريد أقول بأن هذا الإطمئنان يعطينا حجية تعينية، وإنما يعطينا حجية شنو؟ تخييرية. أقول بالإخوة بعد درسوا إن شاء الله ويتذكرون في العلم في حلقة ثانية من علم الأصول أن الحجية التخييرية على مقتضى القاعدة لو خلاف القاعدة. ها؟ أتذكر الإخوة ولا؟ بعد الإخوة هم بعد يخلي يمتحنون أنفسهم، أنا ما أقول فرد شيء، ما أعلق مولا، أنا حظ المتعلق يقولون تعلمون على الإطلاق أفضل أنا، يدل أو لا يدل، اللي عنده مطلب خلي يقول ليش يخشى مولا؟ ترضى امتحان؟ الحجية هنا تخييرية، مقتضى القاعدة لو خلاف القاعدة. في محله درستم بأن الحجية التخييرية في الإمارات على خلاف مقتضى القاعدة، إذا تذكرون في بحث التعارض من الحلقة الثانية قلنا بأنه إذا عندنا صار تعارض وهذا التعارض لا قدرنا أن نحله من خلال موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، ولا قدرنا نحله من خلال موافقة العامة ومخالفة العامة، فماذا نعمل؟ شنو مقتضى القاعدة؟ تساقط لو تخيير؟ تذكرون قلنا مقتضى القاعدة ماذا؟ تساقط. يعني شنو؟ يعني أن التخيير على خلاف مقتضى القاعدة. هذا بعد درسناه في الحلقة الثانية في باب التعارض. من هنا السيد الشهيد يبتلي بهذا الإشكال سيدنا أن الحجية التخييرية على خلاف مقتضى القاعدة، وأنت هذا الإطمئنان اللي سويت النيا حجة حجيته تخييرية لو حجيته تعينية؟ إن كانت تعينية تلزم المخالفة القطعية، إن كانت تخييرية فهو على خلاف أدلة الحجية، لأن أدلة الحجية مقتضاها ماذا؟ حجية تعينية لو تخييرية؟ حجية تعينية. ومن هنا إذا تعارضت ماذا يصير؟ تساقط، فبعد لا معنى للتخيير في المقام. واضح المطلب؟ الإشكال واضح لو مو واضح؟ لأن الإشكال مو واضح حتى أعيده مرة أخرى. مقتضى قاعدة لأنه الإطمئنان حجة، هذا دليله العقل والشرع. يعني الشارع إذا ما قابل الإطمئنان يقدر يقول الإطمئنان حجة لو ما يقدر؟ يقدر. فإذا كان عقل يقدر الشارع ينفي حجته؟ لا لا، على مبنى الفقهاء أصوليين ما يقدر يقول الاطمئنان هنا مو حجة. شنو ما قال الاطمئنان؟ الاطمئنان في العقائد مو حجة، لابد يحصل الإنسان يقين. قال له ماذا؟ فإذا الاطمئنان حجيته عقلية لو مو عقلية؟ لأنه لو كانت عقلية فلا تناله يد التشريع لا إثباتا ولا نفيا، بعد قرأتم في حجية القاطعة. إذا الاطمئنان حجيته على أساس ماذا؟ على أساس السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع، فمرجعها حجيتها إلى من يصير؟ إلى الشارع، فدليلها شرعي يصير لو دليلها عقلي. إذا صار شرعي مقتضى الدليل ومقتضى القاعدة في الدليل الشرعي تخير لو تعيين. تعيين، ونحن نريد أن نستفيد منها ماذا؟ تخليفه على خلاف مقتضى أدلة حجية الاطمئنان، فكيف تقبلون؟ هذا هو الإشكال. واضح الإشكال؟ ها؟ ما ذاكر السيد الشهيد؟ ما ذاكر السيد الشهيد؟ أنا راجعت حتى في تقراته شفت الإشكال، ما ذاكر بأنه هنا الحجية التخييرية على مقتضى خلاف على خلاف مقتضى القاعدة. جواب. السيد الشهيد يقول ارجعوا معنا مرة أخرى إلى مبانينا في نظرية الاحتمال. مبنانا احنا في نظرية الاحتمال هو أنه الشارع قال الإمارة حجة، ولكن احتمال مخالفة أكو للواقع لو ما أكو احتمال مخالفة للواقع؟ نعم باعتبار إمارة، والإمارة هي 80% 75% 75% هذه إمارة بعد، ومع ذلك جعل الشارع الحجية لها. يعني قبل منك أن الإمارة حجة بشرط أن يكون درجة كشفها إيجاد، افترض 75%، يعني إذا كانت 25% غير مطابقة و 75% مطابقة، الشارع قال لك ماذا؟ قال لك قال اعمل بها. اما اذا وصلت صارت 50% او صارت 51، ام حجة لو مو حجة؟ الشارع ما قال، لم يقل حجة الشارع، اي شيء قال حجة؟ قال الامارة التي يكون نقصها الذاتي 25%، اما اذا صار نقصها الذاتي 30%، نقصها الذاتي 40%، نقصها الذاتي 45%، نقصها الذاتي 49%، حجة لو مو حجة؟ قطعا بعد مو حجة عندي، خصوصا من يوصل الى 49%. اذا انا عندما قلت ان الامارة حجة بشرط ان يكون نقصها اجبيت اي مقدار 25%، عندي امارة على الطهارة هنا، عندي الامارة على الطهارة هنا، اعمل بهما او لا اعمل بهما؟ اعمل بهما. لماذا؟ لانه امارة درجة كشف 80%، خصوصا خبر ثقة عادل الى اخره، فدرجة الكشف 80% 85% تصبح حجة. عندي الامارة هنا تقول هذا طاهر، اعمل به او لا اعمل به؟ اعمل به. هسه على الخط فد مرة يدخل لقول المعصوم يقول احدهما نجس، احدى الامارتين كاذبة، درجة الكشف في هذني يبقى 75% لو ينقص؟ انت لا تستطيع ان تقول درجة الكشف تنقص هنا، لانه ما تدري النجاسة هنا، لانه اذا النجاسة هنا مو درجة الكشف تنقص، بس تكون درجة الكشف ماذا؟ صفر. احسنتم، هنا اذا كانت هم صفر، ولكن انا ادري وين لو لا اعلم اين لا اعلم، فهذا النقص الذي نشأ من العلم الاجمالي وين يتقسم؟ على الطرفين. فالامارة هنا درجة الكشف مالتها كانت 75، القيد الصيف 50، افترضوا صيف 40 مو مهم، هنا درجة الكشف مال الامارة القيد الصيف بنفس الدرجة صيف 50 40. اذا هنا المولى هل يستطيع ان يجعل لحجية تخييرية في الامارة بعد ولا يستطيع؟ يستطيع او لا يستطيع؟ درجة الكشف صارت 50 50، بعد حجية تخييرية لها معنى لو ما لها معنى؟ انه نحن قلنا الامارة درجة حجيتها بدرجة بماذا لابد ان تكون 75. الان بعد ان دخل النقص العرضي، مو النقص الذاتي للامارة، النقص العرضي للامارة بسبب العلم الاجمالي، هذني درجات الكشف في الامارتين اين وصلهم؟ الى 50. بعد اكو معنى للحجية التخييرية لو لا معنى؟ لا معنى. لماذا؟ لانه امارة كشف 75 ما بيهنانا حتى يقول هذه حجة او هذه حجة، لانه هذه درجتها 50، هذه جيد درجتها 50، اذا حجة او ليس بحجة، وهذا معنى انه يتكاذبان يتساقط، ولا معنى للتخيير. ليش لا معنى للتخيير مولانا؟ يقول لأنه هذه من دخل العلم الإجمالي على الخط، نقص الكشف الموجود للإمارة من الدرجة المعتبرة عقلائيا إلى الدرجة التي لا يقبلها الشارع، بعد لا معنى لجعل الحجية التخييرية بين الطرفين. واضح ولا واضح؟ لماذا هناك يتعارضان يتساقطان؟ لأنه هناك يعني في الإمارتين المتعارضتين يوجد عندنا في كل طرف كشف نقص ذاتي بسبب الإمارة، ونقص في الكشف عرضي بسبب ماذا؟ بسبب العلم الإجمالي. والمفروض محل الفرض، فرض الكلام هذا، أن الشارع إنما يجعل الحجية للإمارة بشرطها درجة 75، وهذه بعد دخول العلم الإجمالي على الخط بقت 75 كل طرف، لو قلت من 75 فإذا لا معنى للحجية. واضحة هذه النقطة؟ هسه تعالوا إلى الإطمئنانات في المقام. الإطمئنانات في المقام إيش قد بها نقص ذاتي؟ نقصها الذاتي فرضنا 1 من 99، 1 من 100، إذن 1 في مقابل 99، هذا النقص الذاتي لها. من يصير علم إجمالي هل يدخل نقص جديد أو لا يدخل نقصا جديدا؟ شنو هو؟ وأنا شنو؟ وأنا هذا النجس. يقول أنا النجس موجود وين؟ في المية. ومن قسم هذا 1 على 100 يطلع أكثر من 1 على 100، ها؟ بعد العلم الإجمالي أدخل نقصا جديدا أو لم يدخل، ها؟ فيبقى الإطمئنان حجة أو لا يبقى؟ تخييري لو مو تخييري. إذن هناك فرق بين محل الكلام، لأن العلم الإجمالي لا يدخل نقصا في الكشف وراء النقص الذاتي للإطمئنان، أما في الإمارتين المتكاذبتين ودخل العلم الإجمالي على الخط يدخل نقصا جديدا على النقص الذاتي للإمارتين المتكاذبتين. شنو وجه؟ تدرون شنو وجه؟ إنه ذني مو متكاذبة، في الإمارتين متكاذبات فكل ينقص من الآخر، أما في الإطمئنانات متكاذبة لو مو متكاذبة، ها؟ بينا مو متكاذبة بالبرهان فيما سبق. ومن هنا فتعقل الحجية التخييرية بحساب الاحتمال وليست على خلاف مقتضى القاعدة. ليش ليس على خلاف مقتضى القاعدة؟ لأن هناك صارت على خلاف مقتضى القاعدة، لأن كشفها الذاتي شنو صار؟ نقص عما هو الموجود. أما هنا كشفها الذاتي نقص عما هو الموجود بعد العلم الإجمالي أو لم ينقص شيئا، فلا معنى لأن نقول على خلاف مقتضى القاعدة. وهذا الجواب لا يتم إلا على مباني نظرية الاحتمال. هتشوفون أنه نظرية الاحتمال إذا ما تصير دقيقة، إذا ما يقف الإنسان عليها، بعد هالأصول هنا في هالمورد شي يقول؟ شي يقول؟ يقول يتعارض لو ما يتعارض، حجية تخييرية على خلاف مقتضى القاعدة لو مو على خلاف مقتضى القاعدة، مو على خلاف مقتضى القاعدة، لأنه عنده حجية تخييرية على خلاف مقتضى الدليل الشرعي. هسه لا فرق بين أن يكون طرفان متكاذبان أو أطراف غير متكاذبة. شوفوا هذا أثر منطق، أثر نظرية المعرفة وين؟ في علم الأصول. يعني أنت في هيك مورد إذا بنيت على نظرية الاحتمال تقول حجية تخييرية عندي، إذا ما بنيت على نظرية الاحتمال ماذا تقول؟ تقول يصير هنا حجية تخييرية على خلاف مقتضى القاعدة. السيد الشهيد طبعا هذا المطلب هنا من بين بنحو دقيق، ولكن طبعا عبارته لمن هو أهل مطلب السيد الشهيد يدري أن السيد الشهيد وين يقول، ولكنه مو واضح حتى يمكن واحد يطلعها من العبارة، موجود في تقريراتي بحثي. قال وأما الثاني فلأن الترخيص في المخالفة القطعية إنما يلزم لو كان دليل حجية هذه الإطمئنانات يقتضي الحجية التعيينية لكل واحد منها. لو كان هكذا النتيجة ماذا؟ يعني مجموع الإحرازات يؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقة، نعم يلزم مخالفة قطعية. أما غير أن الصحيح أن مفاده، مفاد دليل حجية الاطمئنان هو الحجية التخييرية. سيدنا ليش حجية؟ أنتم مرارا ذاكري أن دليلنا مفاده حجية تخييرية لو حجية تعيينية، يقول تعيينية ولكن في المقام لا حجية، حجية تعيينية تخييرية. لماذا؟ لأنه هذا العلم الإجمالي من يدخل على الخط لا يغير من أصل المسألة شيئا، يبقى الإطمئنان على كشفه السابق الذي كان موجودا. كشف السابق للإطمئنان إيش قد كان؟ 99%. بعد صار العلم الإجمالي هذا 99% طاهر لو 99% طاهر الناس ما يأثر على شيء. قال لأن دليل الحجية هنا هو السيرة العقلائية، وهي قال لأن دليل الحجية حجية الاطمئنان هنا ماذا؟ لأن دليل الحجية هو ضمير يعود على الدليل باعتبار المبتدأ لا باعتبار الخبر، وإلا صحيح هي السيرة العقلائية، هو السيرة العقلائية، وهي أي السيرة العقلائية منعقدة على ماذا؟ منعقدة على الحجية بهذا المقدار. لماذا قيدنا على الحجية بهذا المقدار؟ يقول لما برهناه لكم فيما سبق بأنه إذا حصل اطمئنان في واحد منها بعد أكو اطمئنان في الباقي لو ماكو؟ إذا تكون تخييرية لا يمكن أن تكون تعيينية. يعني هنا عندما وضعت يدك بعد أكو عندك اطمئنان، في الثاني بعد اطمئنان ما عندك، لما ذكرناه فيما سبق من البرهان أن هذا الاطمئنان في أصل تكونه مبني على وجود عدم وجود الاطمئنان هناك، فلا يعقل في مرحلة الكشف يكون اطمئنان هنا واطمئنان هناك. هذا تمام الكلام في التقريب الأولي وما يرتبط به، وهو أنه هل أن الاطمئنان هنا حجة أو ليس بحجة؟ ثبت لا إشكال أكو من جهة الموضوع ولا إشكال من جهة المحمول، فتحصل لدينا إلى هنا أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ماذا؟ ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا ينجز؟ نفس العلم الإجمالي بغض النظر عن الأصول المؤمنة الجارية في الأطراف أو لا تجري في الأمر. بس تدرون هاي الزحمة كلها لأي غرض؟ لأنه أكو عندنا إجماع على عدم منجزية في العلم الإجمالي. هذا الإجماع شلون يرتب السيد الشهيد؟ إجماع، والإجماع مو حجة، تدرون الإجماع فيه شي مطالب خصوصا نظرية وتفصيلية وفرعية، الإجماع ليس بحجة. السيد الشهيد يقول الوجدان الفقهي يقول مو حجة هنا، لكن دليل شنو؟ هذا اللي احنا مرارا نبين بانه هذا كل كثير من الادلة الموجودة في علم الاصول دليل ماذا؟ بعد الوقوع. يعني في الفقه وجدان الفقهي قايل هذا المطلب، انه مولانا اذا اكو 10,000 اناء واحد في وسط النجس ما يقدر يقبل ان الفقه يقول له اجتنبها جميعا ولا واحدة، يقول له واحدة فقط اتوضى، يقول له ولا واحد، هذا الوجدان الفقهي ما يقدر يقبل هذا. اذا تذكرون نفس هذا المطلب قلناه فيما سبق، قلنا من اكو اناءين واحد من النجس، الوجدان الفقهي ماذا يقول؟ مو وجدان الفقهي يعني دليل، لعله بعض الروايات معدنا عدنا بأنه يسأله يا ابن رسول الله أحدهما نجس ولا أعلم، قال احرقهما وتيمم. هذا احرقهما وتيمم ليش يغط قبل؟ ويحتاط مولاي، ويحتاط يتوضى به الزوج. هسه في النجاسة لا تقولون لأنه مواضع الوضوء شو تصير؟ تتنجس حرمة، يتوضى به الزوج، واحدة منهم صحيح والثاني شنو؟ مغصوب قلص الباب ثم مات. الإمام شو يقول له؟ يا أمر بالتيمم، شنو النكتة الفقهية؟ وين تكمن؟ هذا كل البحث في علم الإجمالي مولانا يريد يوجه ذاك المقولة للمعصوم عليها أفضل الصلاة والسلام في العلم الإجمالي، إذا كان في شبهة محصورة شنو؟ الأصول تتعارف وتتساقط، فلهذا وجد هذا العلم في علم الأصول وبحث مفصل ونكات دقيقة اتضحت من خلال التحقيق الأصولي. احنا من الرواية نفسها ما كنا نقدر نطلعها، من الرواية نفسها لو كنا نعزل أنفسنا من البحث الأصولي والدقة التي أعملها علم الأصول على هالرواية، هم كنا نقدر نطلع هاي القواعد العلم الإجمالي من الرواية؟ لو ما نقدر نطلع، لا ما نقدر. والشاهد روح انت إلى بحث غير الأصولي الإخباري، روح هناك يشوف هاي الدقة التي أعملها العلماء في هالرواية وطلعوا منها هاي المطالب في العلم الإجمالي. ليش هم ما قدروا؟ مو أهل رواية هم؟ مو أهل ذوق فقهي هم؟ نعم، ولكنه ما استطاعوا. ليش؟ أنا لأنه البحث صار بحث عقلي، من صار بحث عقلي أو هسه لا تسميه بحث عقلي، صار بحث نظري مو بحث عملي صرف. هناك قالوا أكو تنجيز، فلهذا رحنا وراحة نشوف منشأ التنجيز ما هو. هنا قالوا الوجدان الفقهي يقول ماذا؟ لا تنجيز. السيد الشهيد رحمة الله تعالى هنا ماذا قال؟ قال أنه وجه عدم التنجيز هو هذا، وهو أن هذا الإطمئنان من حيث الإطمئنان موضوعا موجود، ومن حيث الحجية محمولا أيضا موجود ولا محذورة فيه. إذن الوجه الأول للسيد الشهيد لعدم تنجز أطراف الشبهة غير المحصورة بنحو وجوب الموافقة القطعية، ما هو دليله؟ ما هو دليله؟ أن نفس العلم الإجمالي ما بإقتضاء أن ينجز وجوب الموافقة القطعية. يجي للتقريب الثاني، تتذكرون التقريب الثاني ما هو؟ تتذكرون ماذا قلنا؟ قلنا أن الأطراف تجري في جميعها الأصول المؤمنة أو لا تجري في جميعها. إذا يتذكر الإخوة في الركن الرابع من أركان العلم الإجمالي نحن ماذا قلنا هناك؟ ها؟ قلنا بأن الأصول إذا لزم من جريانها المخالفة القطعية على وجه مأذون فيه شرعا شنو؟ لا تجري. وفي المقام يمكن للمكلف أن يقتحم جميع الأطراف أو لا يمكن. لماذا؟ لأن الفرض كثرة الأطراف بنحو لا يستطيع أن يقتحمها جميعا، وإلا لم تكن الشبهة شبهة غير محصورة يلزم خلف الفرض. إذن يجري البراءة في بعضها دون البعض الآخر، فإذا أجراها في البعض دون البعض الآخر يلزم مخالفة قطعية أو لا يلزم؟ لا يلزم. إذن انهدم الركن الرابع أو لم ينهدم؟ ها؟ انهدم الركن الرابع. إذن التقريب الثاني لعدم حجية العلم الإجمالي بمقدار وجوب الموافقة القطعية ما هو؟ انهدام الركن الرابع من أركان العلم الإجمالي. ولكنه من حقكم أن ترجعوا وتقولوا سيدنا هذا كان مبني على التصور المشهور للركن الرابع. إذا تتذكرون الركن الرابع كان به تصور آخر لمن؟ للسيد الخوئي، وهو الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. وهنا أكو ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية؟ لو ما أكو أنت تقدر في الجميع تجريها أو لا تستطيع؟ عندك إذا لا يجري. شوفوا ظهرت الثمرة بين صيغة المشهور للركن الرابع وصيغة من؟ وصيغة السيد الخوئي للركن الرابع. إن بنينا على صيغة المشهور للركن الرابع فهنا العلم الإجمالي في الشبه غير المحصورة منجز ومو منجز؟ مو منجز. لماذا؟ باعتبار أنه لا يلزم من جريان الأصول مخالفة قطعية على وجه المأذون شرعا. أما إن بنينا على الصيغة التي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الركن الرابع منجز العلم الإجمالي ومو منجز؟ منجز. هاي بعد ثمرة بين الصيغتين. واضح المطلب؟ خلينا نقرا. قال التقريب الثاني إن الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدم مختل، وذلك لأن جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى فتح المجال للمخالفة القطعية عمليا والإذن في المخالفة القطعية على وجه مأذون فيه. لماذا؟ لأن فرض الكلام أنه لا يستطيع أن يقتحمها جميعا، الشبه غير محصورة، لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا، وفي مثل ذلك تجري الأصول جميعا بدون معارضة، فيسقط العلم الإجمالي أو لا يسقط لعدم وجود المقتضي أو لوجود المانع. أحسنتم، الوجه الأول كان لعدم المقتضي، أما هنا المقتضي موجود ولكنه لا يلزم منه مخالفة قطعية عملية. وهذا التقريب تام متجه على أساس الصيغة الأصلية المشهورة التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم عندما تكلمنا في أركان العلم الإجمالي، وأما على أساس صياغة السيد الأستاذ له أي لهذا الركن الرابع الثالث الذكر، والتي هي أن المحذور ليست المخالفة القطعية، بل المحذور هو الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، فلا يتم هذا الوجه غير تام، لأن المحذور في صياغته يعني في صياغة السيد الأستاذ الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، وهو يعني لو أجزنا له جريان الأصول في الجميع يستطيع أو لا يستطيع، ها؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ نعم لا يستطيع الاقتحام، ولكن مأذون أن يجريها في الجميع لو مو مأذون، مخالف للواقع لو مو مخالف للواقع، نعم الواقع أكو فيه نجاسة. قال وهو يعني الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، وهو حاصل من جريان الأصول في كل الأطراف، ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا؟ لعدم القدرة عليها عمليا من قبل المكلف. وبعبارة واضحة السيد الخوئي يريد أن يقول نحن لا ندور مدار القدرة العملية على الارتكاب وعدم القدرة العملية على الارتكاب. إذا كانت هناك قدرة عملية على الارتكاب فلا تجري، إن لم تكن هناك قدرة عملية على الارتكاب فيجري. نحن لا ندور مدار القدرة وعدم القدرة. لماذا سيدنا لا تدور مدار القدرة وعدم القدرة؟ يقول وإلا لو درتم مدار القدرة وعدم القدرة فضلا عن الإشكال الذي أشكلناه فيما سبق عندنا نقض عليكم، وهو ماذا؟ وهو أنه لو كان يحرم الجلوس في آن واحد في أحد مكانين، لو في هالمكان لو في هالمكان، أنت تدري في الساعة العاشرة لو يحرم الجلوس هنا لو يحرم الجلوس هنا، هذا العلم الإجمالي منجز أو مو منجز؟ شوفها محصورة لو غير محصورة، أولا محصورة منجز أو مو منجز؟ ها منجز أو مو منجز؟ سيد الخوي يقول على مبناكم لابد أن لا يكون منجز. لماذا؟ لعدم وجود القدرة العملية على أن يكون في آن واحد في مكانين، ولا يلتزم أحد من الأصوليين أن مثل هذا العلم الإجمالي غير منجز، هذا من نقض المبنى مالكم. وعرفت؟ إذا حله هناك بينا. هسه الآن السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه الآن مو يكتفي بالإشكال على ذلك المبنى على الصيغة التي ذكرها المشهور للركن الرابع، بل عند شنو؟ يوجد عنده نقض. إذا يقول من هنا يتضح بأن جريان الأصول وعدم جريان الأصول لا يدور مدار القدرة على الارتكاب عملا وعدم القدرة على الارتكاب عملا، فإن كان يقدر على الارتكاب عملا لا تجري، إن كان لا يقدر فتجري. وإلا هنا نجد في دوران الأمر في الشبهة المحصورة بنحو لا يستطيع أن يجمع بينهما في آن واحد قدرة على الارتكاب مو موجودة، ولكن علم إجمالي منجز وغير منجز؟ نعم علم إجمالي منجز، مع أن الشبهة محصورة، مع أنه الطرفين لا يمكن للمكلف أن يقتحمهما. واضح صار المطلب؟ قال ومن هنا يظهر أن الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع أين تظهر الثمرة؟ تظهر في تقييم التقريب المذكور إثباتا أو نفيان. هذا التقريب المذكور ثابت صحيح، يعني يحل لي العلم الإجمالي في الشبه غير المحصورة أو لا يحل؟ على صيغة المشهور يحل انهدام الركن الرابع، على صيغة السيد الخوي لا يحل، إثباتا يحل، نفيا لا يحل، يعني لا قيمة لهذا التقريب. غير أن السيد الأستاذ حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب. ماذا نقض؟ قال وحاصل النقض أن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة لأجل ماذا؟ من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية لو كان الملاك هذا عدم القدرة العملية، ليلزم عدم وجوب الاحتياط في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين أو أطراف ولكنها محصورة. ولا يلزم منها إذا طرفين أو أطراف قليلة حيث تجري الأصول جميعا، ولا يلزم منها الترخيص عمليا في المخالفة القطعية، ولكن يلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. فصيغتنا هنا أيضا تنجز، ولكن صيغتكم ماذا بعد شبهة المحصورة؟ بعد لا تنجز. ومثاله أن يعلم إجمالا بحرمة المكس في آن معين في الساعة الدقيقة الأولى من الساعة العاشرة في أحد مكانين، لو أليف أو باء، مع أن القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون، يعني بعدم الاحتياط بذلك في نظائر هذا المثال، يعني إذا كانت الشبهة محصورة ولكن قدرة عملية غير موجودة. والتحقيق يأتي، والحمد لله رب العالمين.